الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، الله تبارك وتعالى يقول: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أكثرت الحديث عن أن الآية الأولى من هاتين الآيتين المباركتين، وهي 37 و38 من سورة يونس. الآية الأولى منهما اشتملت على 3 جمل. الجملة الأولى لبيان إعجاز القرآن، وأنه لا يستطيع كائن من كان في السماوات والأرض أن يأتي بمثله حتى جبريل. وجميع الملائكة وجميع الإنس والجن لن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير، مهما تعاونوا وتناصحوا وتناصروا وتكاثروا فلن يأتوا بمثله، كما قال عز وجل: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وضربت أمثلة واضحة جلية لبيان أن هذا القرآن لا يمكن لبشر أن يأتي بمثله، لا فرادى ولا جماعات. وتحدثت عن أن إعجازه يشمل مبانيه ومعانيه، يشمل مباني القرآن، ألفاظ القرآن والمعاني التي تحملها هذه الألفاظ والدلالات التي تدل عليها، وأنها هذه المعاني تشمل كل شيء كائن في السماوات والأرض، كل شيء كائن في السماوات والأرض. فهذا الكتاب العظيم والذكر الحكيم يبينه ويوضحه ويذكر حقيقته حقيقة على الوجه الأكمل الذي لا يتأتى لبشر كائن من كان أن يعرفه وأن يأتي بمثله. وضربت أمثلة لبعض هذه المباني مع كثرة ما مر بنا من أول التفسير، يعني عند الكلام على ألف لام ميم في أول البقرة ذكرت وجوها كثيرة من الإعجاز من هذه الحروف المفرقة، وكونها 28 حرف أو 29 اللي ما قرأ ولا راح الكتاب ما يعرف عدد الحروف، ولو واحد قال له الحروف 28 يبي يقول 28، لكن ما يعرف ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء إلى آخرها، والحروف نصفها 14، فتأتي الحروف المفرغة تفتتح 14 هذه السور، ويأتي بنصفها تمام، بنصفها تماما. هذا أيضا من الإعجاز، وهذا النصف يشتمل على كل معاني الحروف من الجهر والهمس والرقة والتخفيف والتفخيم، كلها موجودة في الحروف 14. في أمور كثيرة من جهة المباني للقرآن العظيم كل إعجازات. حينما سمعته الجن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وذكر الله عز وجل في قصته مرة أخرى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي، يعني فرغ القارئ من قراءته، ولوا إلى قوم موسى قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، اللي هي الجملة من جملنا تتحدث عنها، من جمل الليلة إلى آية تتحدث عنها مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وذكرت في الأيام في الاثنتين الماضيتين أو الثلاث الماضيات الأمس الأسئلة التي ذكر الله عز وجل أنها وجهت إلى النبي محمد عليه السلام وأنا عدت 14. وكأن بعض الإخوان يحرص حرص معني كررتها أكثر من مرة، وإن كنت بعضها قد أنسى وأترك واحدة واثنين وثلاثة، لكن ذكرتها البارحة كأبلة، لكن كحفظ الناس كان يتصلون يسألون يريدون أن يسمعوها مرة أخرى ويسمعوا كذلك يكري أيها الناس اللي مرتين هذه وش معناها. وطبعا لا شك أنا يعني أستعرضها بسرعة. ففي البقرة في ثمني أليس البر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا في البدء. الثاني يسألونك عن الأهلة، وهذا أيضا في أصل التكوين، وأنه ينبغي للإنسان أن يكون أكبر همه وأن يكون سؤاله فيما ينفعه لا في أشياء لا تعود عليه بالفائدة. يعني السؤال عن شيء لا يعود عليك بالفائدة وفره، وفره على نفسك وعلى المسؤول. ومن حسن إسلام المار تركه ما لا يعني. الشيء اللي انت مالك كبير مصلحة فيه لا تشغل بالك به، اشغل بالك بينفعك. فلما يقول يسألك عليه الله قال قل هي موقف الناس الحد، اسألوا عن ثمراتها ومنافعها وفوائدها التي تشمل جميع الإنس والجن من أول الدنيا إلى يوم القيامة. هذه من فوائد الله. قل هي موقف للناس والحج في الأشهر، في الأشهر وفي الأشهر الحرم وفي غيرها، وفي المواعيد والديون والمدينات والمؤجلات وكلها، وفيها أيضا موضوع اللي نوع عليه كفارة ظهر عليه صيام شهرين إلا على ماذا هذا فيها. وأقراء المرأة في اللي ذمت عنها زوجات حتى 14 أيام، مواقف كثيرة جدا جدا لا حد لها الحالة حاجات الإنسان. يسألك عليها قل هي مواقف للناس والحج. والعلماء يسموا هذا الأسلوب من البلاغة أسلوب الحكيم، باب من أبواب البديع معين يسميه العلماء أسلوب الحكيم، أو في علم البيان علم المعاني أسلوب الحكيم. يعني معناها يسأل عن شيء ولكن السائل لا يجيب. لما النبي عليه الصلاة والسلام يجي أبو هريرة أو واحد يقول له يسألون عن ماء البحر، عن ماء البحر أنا تطهر به، فيقول هو الحل ماؤه، هو الطائر الطهور ماؤه الحل ميتته، ويجب أكثر مما سئل لحاجة السائل إلى مثله. إن كان حاجة لمثله أكثر من أن يجيب على شيء لم يسأل عنه. هذا من الأمثلة. والسؤال الثالث في واذكر الله في المعدودات، يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وهذه طبعا شملت ألوانا من البر والإحسان لا تكاد توجد عند أمة من الأمم كما هي في شريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والسؤال الرابع يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، وعملكم أكبر جريمة منه. عمل أهل مكة في صدهم عن سبيل الله وفي صدهم عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر من القتال في الشهر الحرام، مع أن في الشهر القتال كبير، كبيرة من الكبائر. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وصد عن سبيل كفر به ومسحه وإخراج أهله من أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. قلكم تمنعون ناس من دين الإسلام هذا أكبر من قتله. ثم يسأل السؤال الخامس، وهي أربعة أسئلة ذات متابعة في الثمن الثالث، يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. ثم ينتقل إلى أول المائدة يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات. ويأتي السؤال العاشر يسألونك عن الأنفال، قل أنفال الله والرسول. ويأتي السؤال الحادي عشر في الإسراء ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل. والسؤال عن الروح سؤال عن شيء لا تتأتى للإنسانية أن تحيط به، لا كلها ولا أفرادها، مثل السؤال عن الساعة، مثل السؤال عن الساعة. فالسؤال عن الروح، الروح شأن من شأن الله وحده. عرض علي واحد هالأيام كتاب عن الروح، لقيته يقول هو الدم، هو كذا، الدم اللي في الإنسان، بدليل أنه الدم إذا طرح كل مات الإنسان، طب يا أخي كمان إذا الهوى انحب مات الإنسان، وإذا عن اللي حصل الإنسان كلمات الإنسان، وإذا انقطع كبده مات الإنسان، فهل الروح هي الكبد هي القلب هي الرئة هي كذا هي كذا؟ ما لكن لما سأل اليهود النبي محمد أو أدسوا على الكفار أن يسألوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الروح، قال قل الروح من أم يعمل شيء ربي وحده، وهي من عجائب أمر الله، من أمر لا يعلمها نبي ولا ملك، حتى اللي بيقبضها ما يعرف تكوينها ولا حقيقتها، حتى الملك الموكل بقبضها ما يعرف تكوينها ولا حقيقتها، يقول له اسلب يعمل من محل معين يحسبها. قال قل الروح من أمر من شأنه وحده وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ثم تأتي التي في الكهف ويسألونك عن القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ثم تأتي التي في طه وهي الثالثة عشرة، يسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نفعا تكسرها جبال. يا أخي الجبل الواحد يأتي من جبال الهمالايا، حتى جبال بنسف في إيطاليا أو عند فرنسا، جبل واحد من الجبال أحيانا يصحف ويطفو فوق الأرض وحين يصل تحت البحر، وجبل واحد طبيعة واحدة، ويمكن مملوء بالحديد والصفاء والرصاص والذهب والمعادن ما فيها الملاح. هذه يقول ربنا يمسحها ما يخلاها كأنها موجودة. فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصافا لا ترى فيها عوجا ولا أحد، لا واحد عليا ولا أحد. والأخيرة يسأل ويسألونك عن الساعة، هذه كذلك مثل الروح، أيان مرساها؟ يقول له فيما، وقال قلت ان بعض القرى يقرا وقفه خفيفه كده، يقول فيما يقف، ثم يقول انت من ذكراها، يعني انت من علامات الساعه يا ابو حمد، لانه بعث الساعات كهتين. ويقول ربنا اقترب الساعه وانشق القمر، ويقول فقد جاء اشراطها، فقد جاء اشراطها، والنبي عيسى من اشراط الساعه عليه الصلاه والسلام، لانها لن تقوم حتى يبعث محمد، وقد بعث رسول الله وسلامه عليه، وهناك اشراط حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كبرى كخروج الشمس من مغربها وهي آخر الآيات، وطلوع الشمس من مغربها، والدجال ويأجوج ومأجوج، ونزول عيسى بن مريم وقتله للدجال، كل هذه من أمر الساعة، والريح التي يبوش، والنار التي تحشر مع الناس تبيت معهم حيث بات وتقير حيث قال، هذه من أمر الساعة، والدب التي تخرج لا تكلم الناس، أن الناس كانوا بياتين لا يقنون، هذه كلها من أمارات الساعة، وكثرة الزلازل والقتال والمحن، هذا كلها كذا، ولن تقوم الساعة تقاتل اليهود كما في الصحيح، فيختبئ اليهود وراء الحجر فيقول الحجر رشيد يا عبد الله ويا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتل، كل ذا حاصل كإلا محال، كما أخبر به الله عز وجل أو أخبر به حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. أما الناس فقد ذكرت كما قلت لك، افتتحت بها سورتها، ومن وجه الإعجاز فيها إن واحدة منهم، ما هو طبعا الأسئلة الـ14 الاثنين الأولى منها عن المبدأ والاثنين الأخيرة عن المعاد، السؤالين الأول والثاني عن المبادئ، والثالث عشر الرابع عشر عن المعاد. يسألونك يا أيها الناس، لا ده في الساعة، ويسألونك عن الجبال، فكل انسفها ربي عز المعاد في الآخر، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا غبر متفرق، وكنتم أزواجا ثلاثة صنف من في أعلى عليين وأصحاب اليمين وأصحاب الجحيم. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. هذا علم عاد. وكذلك الآية الأخيرة منها وهي يسألون عن الساعة أيان مرساها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، هي فيه وحدة كان العديد ما تفطن لها وجدت في جملة الآية. يسألونك كأنك حفي عنها، بس لأنها ما فتحت بها آية ما جابوها في العدد، يعني يلحون عليك في الأسئلة متى الساعة متى الساعة وكيف الساعة، كأنك أنت مالك شغل ولا هم إلا الساعة، يعني ما جت تبلغهم عن التوحيد وحسن المعاملات وحسن السلوك وقواعد الأخلاق، كأنك ما جت لها. وطبعا أصل الساعة، الساعة لما واحد قال له متى الساعة، واحد يسأل النبي قال متى الساعة، قال ماذا أعددت لها، يعني مجرد ما الساعة، المهم أنك تعد، ماذا أعددت للساعة. لما يسأل الرجل عن الساعة يقول النبي ماذا أعددت لها، قال ما أعددت لها كبيرة صلاة ولا صيام، ولكني أعددت لها حب الله ورسوله. فيقول له أنت مع من أحببت يوم القيامة. فيفرح أصحاب النبي فرحا ما فرحوا بشيء كفرحهم بيومها لما قال له المرء مع من، لما قال له المرء يحب، المرء يحب، لما قال له ما أعددت لها قال حب الله ورسوله. ولما سئل عن المرء يحب القوم ولما يدركهم قال المرء مع من أحب، يقول ففرحنا بشيء كفرحنا بقول رسول للرجل المرء أنت مع من أحب، لأننا بحمد الله نحب النبي محمد، يقول صحاب نحب النبي محمدا ونحب أبا بكر ونحب عمر ونحب أصحاب محمد، فنحن بحبنا نكون معهم، هذا هو هذه السعادة. لما ننتقل إحنا إلى يا أيها الناس، الأولى للمبدأ والثانية للمعاد. والأولى تقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، من نفس واحدة، وشوف الألوان اللي في الأرض، وهي الأم واحدة والأب واحد، الأب واحد وهو آدم والأم واحدة وهي حواء، وفيه الأبيض والأحمر والأسود والأزرق واللفطس والمنفذ طويل الأنف واللي قصير الأنف واللي عيونه كأنها كذا واللي آذانه كأنها آذان فيها واللي كذا واللي كذا، والأب واحد والأم واحد. خلقكم من نفس واحدة أو خلقكم، كل واحدة منهم تعقب بقوله اتقوا الله، اتقوا ربكم. يا ناس اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام. وهذا الثاني يقول يا ناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وفي هذا الإشارات البلاغية والعلمية والعلمية والحقيقية أيضا كن السورة اللي فيها يا أيها الناس كل واحدة من القرآن نصفي، قلت البارحة النصف الأول يبدأ من فتحة الكتاب وينتهي بآخر الكهف، والنصف الثاني يبدأ من أول كهف هي عن صاد اللي هي مريم وينتهي بقول أعوذ برب الناس. تعد السور اللي مبدوها بأيها الناس الرابعة من النصف الأول والرابعة من النصف الثاني. الرابعة من النصف الأول يا أيها الناس اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة، والناس الرابعة من النصف الثاني يا أيها الناس اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني تقرأ الكهف، تقرأ مريم وطه والأنبياء ويجي الحج اللي هي الرابعة، والفاتحة والبقرة وآل عمران وتأتي النساء وهي الرابعة. هذا واحد يألفه، واحد يستطيع تأليفه، عشرة يستطيعون تأليفه، أمة يا أخي إذا جات الدول تضع لها قوانين عشان تمشي حالها عليها، قوانين تمشي الحال، يعني ما هي قوانين راسخة ثابتة تبقى ما بقى ليل ونهار، لا، لأن الدول تضع تعلم اللي ما عندهم شريعة الله، يجمعون بعض المثقفين عندهم وخريج الحقوق وخريج دراسات كذا ودراسات كذا والسياسة والقانون ويجيبون كل عملنا نظام ويكتبوا النظام 10 20 30 لجان لعل المال، لجان لكذا، لجان لكذا، لجان لكذا. احنا ما عندنا لجان، عندنا كل ما تحتاج لمالك وعيالك وعبادتك وسياستك وراحتك وشغلك وليلك، وانا في هذا الكتاب ما احتاج الى لجنه ولا جمعوا لجنه، واللي جمعته اللجان ما يقعد ولا 10 سنين، يعني إن طلع عمره 10 سنين يمكن يغير فيها 5 مرات 10 مرات، وكنت أضرب مثلا دائما بالنظام الاتحاد السوفيتي اللي عاش 70 سنة، كم تغير فيه النظام؟ أكثر من 70 مرة. ما يمر سنة لهم غيرين ومبدلين، يغيروا وبدلوا، وكل ما يتغير يمكن قبل ما يجف في الحبر يبدو يغيروا من جديد ويتبالهم عواره وخطأه. لكن الكتاب القرآن العظيم تقرأه من يوم ما نزل على محمد إلى يومك وإلى أن يرسل الله العظيم عليه ما تغير. الآية تقرأها كأن مثل ما قرأها أبو بكر عند النبي محمد، أو قرأها عمر، أو قرأها واحد من التابعين، أو إلى اليوم ما تغيرت ولا تبدلت. المعاني اللي حملتها لك أنت تتحملها. بل الآن نجد في بلاد الأعاجم من يحفظ القرآن يمكن أكثر من بلاد العرب، ولما بيعملوا مسابقات للقرآن الكريم بيفوز فيها من الأعاجم أكثر ما يفوز فيها من العرب. وتقرأ القرآن، لو رح ولد يقرأ القرآن وقعد في الصين أو في أي بلد، النسوان والعيال اللي هناك يعرفون هذا ما هو الكلام العادي اللي بيسمعونه من الناس في جرسه ووقعه وتنظيمه وتنظيمه، ما هو اللي يعرفونه. آيات معجزة، فيقول فمن جهة الألفاظ يعني كافي شافي. بقي عندنا هذه الألفاظ وما تحلوه من معاني. المعاني التي لا يستغني بشر في السلوك السعيد السوي إلى الله في الدنيا والآخرة عنها، عن هذه المعاني اللي تحتويها هذه الألفاظ الكريمة في العقائد أعلى الدرجات، في العبادات أعلى الدرجات. شوفوا غيرنا، روحوا شوفوا الكنائس المعابد اليهودية والنصرانية، شوفوا ايش يسوون فيها، وش يطلع القسيس على المنبر ويقعد أحيانا كما قيل لي، أنا والله ما شفته، أنه يقعد يحدث من دبره أصواتا عشان يضحكون عليه وهو بيخطب له، ويناظر للنسوان وش طبخت اليوم وهو يخطب، وش سويت اليوم. اللي يدخلون المكانس يشوفون يسمعون هذا، وفيها من البلايا والمصايب الأخلاقية والجنسية وغيرها في الكنائس والمعابد. هذا عندهم كأنها مسابل. لكن تعالى عندنا في مساجدنا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والأصال الرجال لا تلي الحمد إلى اليوم. كثير جدا الحمد لله الإسلام، إذا دخلوا المسجد نسوا كل شيء، وكم كلها أكبر هميم أن يرضى الله عز وجل عنه، نسأل الله يجعلنا منه. هذا حال المسلمين إلى اليوم، والإسلام كانه لا يزال بكرا. وكون العرب كون اللي من أول أمريكا إلى روسيا ومن أقصى الجنوب يحقدون علينا، وقلوبهم مملوءة بجيوش من الحقد والغل والضغينة على لسان المسلمين، ما له النعمة اللي يحسون بها فيه. البيت الخراب ما تك ما يبكى عليه باكي، البيت الخراب ما تبحث عنه اللصوص، اللصوص تبحث عن البيت العامر، البيت اللي وراه خير. والحقد اللي يحكدوا علينا هذا دل على وجود إن يحسدوني فإني لست لائمهم، قبلي من الناس أهل الفضيقة حسدوا. دائما صاحب النعمة محسود، ما هو ذاك المتنبي اللي يقول لمرته لما جت تبكي وهو طالع أركب الناقة وين رايح، يومها كان كفور الأخير أحد الموالي كان يملك نصف، فتقول له يقول تقول التي في بيتها خف محملي، تقول التي من بيتها خف محملي، عزيز علينا أن نراك تسير، فقلت ذريني أكسر حاسديك برحلة إلى بلد فيه الخصيب أمير. عبد، أنا بروح البلد هذه عشان آجي جايب مملوء حملي من الذهب والفضة والأموال. تقول التي من بيتها خف محملي، عزيز علينا أن نراك تسير، فقلت ذريني أكسر حاسديك برحلة إلى بلد فيه الخصيب أمير. لكن لما رحم أكرمه فقال لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد مناجس ومناحيه، أو كما قال لما ما أعطاه. لكن أنا قصدي إن صاحب النعمة محسود، وليش يحسده من الأمريكان إلى الروس إلى كل النصارى واليهود وجميع من الملاعين من أهل الدنيا، ما في قلبه حج على شيء كحجيم على دين محمد. ودون تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. أهم شيء عندهم إن ما يصير في واحد يعبد الإله الحق إله السماوات والأرض، وكتبهم موجود فيها اللي أشارت إليه الجملة الثانية. الجملة الثانية من الآية لنا فسر في قوله تبارك وتعالى اللي يقول هنا أو ما كان ولكن تصديق الذي بين يديه، تصديق الذي بين يديه. بعض الناس يقول يعني اللي يديه من الحساب والعقاب والجنة والنار، لا ما هو بلازم، هو هذا صحيح بس ما هو هذا كله. تصديق الكتب السماوية السابقة، كل الكتب التي نزلت على الأنبياء تحدث عنها القرآن، وإن مثل إلا خلا فيها نذير، ويرسل مع كل نذير أسباب رسالته وما يقوم معوج قومه وما يهديهم إلى الصراط المستقيم. صحف الإبراهيم، صحف لموسى، زبور لداود، كتب كتب. وتأتي هذه كل هذه الكتب صدقت هذا الكتاب قبل أن ينزل على محمد، وكتاب محمد القرآن ينزل ليصدق حقائق ما في هذه الكتب السماوية السابقة. كتاب محمد القرآن العظيم يصدق الحقائق التي جاءت بها الكتب السماوية السابقة، لأنها أطبقت الكتب السماوية السابقة على حقائق اللي يسمونها الوصايا العشر. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نرزقكم إياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. كل الأنبياء جاءوا للوصية دي، كل الأنبياء جاءوا يصدقون بهذه الوصية، ومحمد يصدقهم في هذه الوصية إلى تمام الآيات. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه لتتبعوا سبل الذين سبقوا لكم تخلون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن تفصيلا لكل شيء، وتقرأ في التوراة سأقيم لبني إسرائيل من إخوتهم، إخوة إسرائيل، إسرائيل يعقوب ابن إسحاق، عم إسماعيل أخو أبوه، وعم إسماعيل أبو محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول سأقيم لبني إسرائيل من إخوتهم مثلك يا موسى، أجعلك لا أنزل عليه توراة، يعني شريعة. توراة معناها في اللغة الشريعة، والإنجيل في اللغة معناه البشارة، الإنجيل في اللغة البشارة، والتوراة في اللغة الشريعة. أنزل عليه تعالى شريعة وأجعل كلامي على فيه، يعني على فمه. ولم يأتي نبي ألبتة بعد موسى بمعجزة يقول هي الكتاب، هي الكلام، كلام الله. ما جاء نبي من الأنبياء ذكر أن معجزته كلام غير محمد صلى الله عليه وسلم. اللي جعل الآية الكبرى يقول إن الله كان يعطي كل نبي على من فيه يؤمن البشر، وإن الذي أعطيته وحيا يوحى فأنا أكثر الناس تابعا يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الكريم يصدق الكتب السماوية السابقة، صدق إن لا إله إلا الله، وهم يقول لا يعبدون العزير ويعبدون مع الله آلهة أخرى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، واتخذ النصارى المسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، كلهم يشركون بالله، يهود النصارى يشركون، ولا يؤمنوا بالله حق إلا أهل التوحيد. بس نرجو أن يتنبه المسلمون اللي وقعوا في فخاخ الرعناء والعوام، واتخذوا من المشايخ اللي في القبور مثل البدو والدثوري والعجلون ولا وفلان وفلان والشجر، كان تجد فيها شجر يعبد من دون الله. قبل شهر حين الإرهاب كان فيه مدن كثيرة وقرى كثيرة في بلاد نجد فيها شجر يعبد، وتجي المرأة عنده وروح للواحد يفعل الفحول هات الولد قبل الحول أو من اللي بتقول، يعبدون الأشجار والأصنام والناس حتى جدد الله شباب الإسلام الشيخ محمد عبد الوهاب وأيد وسعود وجدد للدين مبدأك أنك إنما تقرأ كتاب الله وتسمع سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وذكرت لكم مرة لما واحد قال الوهابية ما تقول يا أخي لا تقول وهابية أنا بنظرك أنا بنظرك أقول أنا بنظرك إن جبت لك كلام لواحد وهابي كل كلامي باطل. إن قلت لك محمد بن الوهاب قال كلامي باطل. إن قلت لك ابن تيمية قال كلامي باطل. إن قلت لك ابن القيم قال كلام أنا أقول لك قال الله وقال الرسول وإحنا واقفين على باب الأزهر. قلت له أنا ما أجيب لك إلا كلام يكون مقرر في هذا الأزهر. ولما سهات يقول لي هات. قلت له الألوسي أما الشيخ محمود الألوسي مفتي بغداد اللي ميت سنة 1270 هجرية هو وهابي؟ قال لا ما هو وهابي. قلت له كتابه في التفسير ما هو مقرر في كل صور الدين؟ قال نعم. خلاص يكفينا الكتاب مقرر في صور الدين في تفسير القرآن يكفينا أنا وأنت. قال يكفينا. قلت له النبي في موضعين موضعين ما في غيرهم. الموضع الأول وين هو؟ قلت له في قوله قال الله في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قال وش قال؟ قلت له يقول إن الوسيلة في اللغة الحاجة. الوسيلة في اللغة الحاجة. ومنه قول عنترة لعبله لما لامته على أنه الغبوق اللي عنده من الحليب يعطيه للمهر حقه ولا يعطي ولا مرته وعياله. تقول له الحين تقدم علينا المهر في في في في الغبوق وإحنا ما تعطينا شيء. فيقول لها إن الرجال يقول لها ويعاتبها يقول لها فين أنت وفين المهر ذا؟ إذا أقبل العدا الأداء على ركبت المهر وعلوت ظهره وفريت الرجال. لكن أنت إذا شفت الرجال مقبلين في الجيش بديت تتكحل وتتخضبي عشان تصيري من حظ من يغذك. إن الرجال لهم إليك وسيلة فإذا أخذت تخضبي وتكحلي. فإذا أخذت تكحلي وتخضبي وتكحلي. إن الرجال لهم إليك وسيلة فإذا طلبت تكحلي وتخضبي البيت يعني. فيقول إذن اتقوا الله ابتغوا إليه حوائجكم. إذا كان لك حاجة لا تطلبها هذا كلام الألوس. إذا كان لك حاجة لا تطلبها إلا الله. لا تروح لواحد في قبره وتقول يا سيدي فيها تالي. لأن والله لا يقدر يعطيك ولا يعترف ولا ينفع نفسه بشيء وهو في قبره. وأنا أقول إن يروحون ينادون الحسين الحسين بن علي في مصر ولا غيرها وفي مصر الحسين وفي العراق الحسين وفي سوريا تقول عز حسين ما حسين واحد هو حسين بن علي وحسين واحد وما في كربلاء ما في كربلاء ما تروح في كربلاء. تروح العراق تلاقي في قبر الحسين وتروح من الشام لقبر الحسين وتروح مصر لقبر الحسين. وقلت لك روش الجبال في بلاد النوبة رأيتها قبر وقالوا قال قبر الحسين. والجامع الحسين عندكم؟ قالوا هذا علي. وش معنى علم؟ قال واحد شافه في المنام اللي قاعد في المحل ده فقاموا عمل له قبة وقبر وما يعبدوا ينادونه من دون الله. طب الحسين يوم صوبوه الملاعين اللي ضربوه قتلوه بالسيوف صار مصاب مصوب جريح ينزف وما بينه وبين النهر إلا أمتار وعطشان من الظمأ الشديد يقول اسقوني ولا اسقوا حتى مات. إذا كان ما قدر حسين يدق نفسه شربه من النهر اللي جنبه يبي بعد ما يصير في القبر الألف سنة ولا ألفين يبي ينفعكم شيء ولا يجيب لكم شيء. يا أخي خلي عندكم بصيرة لا تصيروا مثل اليهود والنصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهم دون الله والمسيح ابن مريم. أنا أنبه. هذه كانت الأولى للكلام للرجل إن في قوله اتقوا الله ابتغوا يعطوه الحاجة من الله لا تطلب من غير. قال لي الكلام اللي أنت بتقوله هذا مدسوس على الألوسي لأن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ابن التلاميذ تلميذ الألوسي لما جاء من العراق ومر بنجد وقعد في عنيزة كم مدة وبعدين جاء مصر والقاهرة وعاش فيها جاب النسخة حقت الألوسي معه ما فيها كلام أنت بتقوله ده. قلت له غلبتك وقهرتك. قال ليش غلبتني وقهرتني؟ قلت له لأني قايل في آخر الكلام أما التوسل بجاه النبي بمعنى أن يقال أسألك بجاه نبيك يعني بمحبتك لنبيك فهذا يجوز. والوهابين اللي بتقول عليهم لا يفتحون هذا الباب أبدا. فلو كان هذا من عمل الوهابية ما خلوه كانوا زالوا الكلمة هذه مثل ما جابوا اللي قبلها. قالوا وين الثانية؟ قلت الثانية في قوله قال الذين في سورة الكهف قال الذين غلبوا على أن نتخذ عليهم مسجدا. قال وش قال؟ قلت يقول استدل، يقول الألوسي في الكتاب الموجود الآن في المكتبات، استدل يقول استدل بعض العلماء بهذه الآية على جواز البناء على قبور الصلحاء. استدل بعض العلماء بهذه الآية على جواز البناء على قبور الصلحاء، وممن ذهب إلى ذلك الشهاب الخفاجي في حواشيه على البيضاوي، يقول الألوسي وهو قول باطل عاطل فاسد كاسد، وهو قول باطل عاطل فاسد كاسد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ أن تتخذ المساجد على القبور. وقبل أن يموت بخمسة أيام عليه قضى على وجهه قطيفة، فإذا اغتم بها كشفها، فيقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولما جاءت أم سلمة وأم حبيبة من الحبشة كانتا مهاجرتين إليها، وحدثت عائشة رأت كنيسة في الحبشة عليها تصاوير، فقال رسول الله لما علم إن أولئك إذا كان فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وما جاب لها محمد عبد الله، ما جاب لها، قال لا تنادوا إلى الله ولا تسألوا إلا بالله، سجلوا إلا بالله. الميتين خلهم في قبورهم، إن كانوا من أهل الجنة فهم في نعيم إن شاء الله، وإن كانوا من أهل النار فهم في حفرة من حفر جهنم، ما عليكم، كل واحد على ما قدم من خير أو من شر، لكن لا تتعلقوا بغير الله. أنت المعيد، الواحد لو عنده ولدي واحد نشيط يروح يتد ويكتب، واحد مريض قاعد ما يتحرك ويحتاج لحاجة، يجي للمريض اللي عجز يقوم يقول له روح اقضي لحاجتي، ولا يروح للولد النشيط يقول له اقضي، ولله ما يروح للي يقدر يقضي. يا أخي إذا كنت تعلم عندك أن الله لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء، وأمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون، لا تحتاج مماسة ولا محاسة ولا مادة ولا تصنيع، إنما قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزان السماء دون ذلك تقدير العزيز العليم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوان بسم الله كان مهمهم من العصر اتصل بي بعض الأحباب وطلب مني أن يكون هذه الليلة كلها في أسئلة، وقلت لكم خير إن شاء الله، ولكن رأيت إن ما ينبغي أن أفوت الليلة بكاملها في الإجابة على الأسئلة، فنأخذ جزء من تفسير الآية وبعدين يسهل الله في أهلي. وهذا السائل تقول أنا امرأة، هي تقول أنا امرأة قمت بعمل السحر على زوجي، والآن قد تبت إلى الله، ولكن زوجي ما زال يعاني من هذا السحر، وأنا الآن حائرة في أمري، هل أذهب إلى الساحر ليفك سحر زوجي، علما بأنه قد طلب مبلغا كبيرا من المال لفك السحر، أم أن هناك حل آخر فيه، أفيدوني وجزاكم الله خيرا. هذه من أعجب ما سمعتها الأيام، مرة مصرية تسأل الشيخ ابن بسام في الإذاعة وتقول له يا شيخ أنا زوجي أتعبني وكذا وكذا، قال ساحري، قالت أسحر في مصر ولا عندكم؟ تقول له المرأة أسحر في مصر، بيقول لها ساحري يعني ساحري، قالت أسحر في مصر ولا عندكم؟ يعني أجي السعودية عشان أسحر فيها ولا أسحر عندنا هنا؟ طبعا أنا لا أعي أن السحر يطلق على معاني كثيرة، كلمة سحر تطلق على معاني، ما هو على السحر ما له معنى واحد محدد، هو في اللغة العربية كلما خفي مدخله، كلما لطف وخف ودق مدخله، يعني الشيء اللي ما تكاد تعد به كيف دخل عليك من جهة من الجهات، هذا معنى السحر في اللغة، الشيء الخفي اللي يدق مدخله عليه ولا تستفيده من كل وجه. فصاحة الكلام سماها النبي سحر، إن من البيان لسحرا، لما خطب الخطيب أو الخطيبين خطب خطبة مرتفعة جدا جدا فصيحة بليغة مؤثرة في السامعين وتأثروا بها، فنبي إن من البيان لسحر. هذا سحر، بس سحر حلال ما هو سحر حرام. السحر مثل هذا، هذا سحر. ويأتي السحر سحر التخيل، سحر التخيل، يعني كل الشياطين، طبعا الشياطين لا يأتي إلا من الشياطين، الأنبياء لا يأتون بالسحر، وعباد الله الصالحين لا يأتون بالسحر، والنبي عليه السلام جعل السحر كالشرك، فجعلوا من الموبقات اللي تتلف كل الأعمال الصالحة. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا الموبقات، الشرك والسحر، الشرك بالله والسحر. فجعل السحر من الموبقات، يعني الأمور اللي تقضي على دين الإنسان. وجاء في الخبر حد الساحر ضربوه بالسيف. سحر التخيل الشياطين يعني بمعرفتها بسلوك الإنسان، لأن أول ما خلق آدم وبدأ الشيطان يطب به لآدم ولقاه أجوف بطن خليه، فعرف إنه ما يستقر على شيء، فجاه من نواحي اللي يعرف إني أثر عليه فيها على ذريتي. فالشياطين هي اللي تعلم السحر وتشتغل بالسحر، ولا يتأتى لأحد أن يكون ساحرا حتى يكون عابدا للشيطان من دون الله. يعني لا يصل إلى حد حقيقة السحر إلا أن يكون عبدا للشيطان، يعني ينقد للشيطان لما يقول له كل خرك يروح يأكل الخر حقه، لو يقول له اشرب من هذا اشربه، اقتل هذا اقتله. فإذا صار منقادا للشيطان في كل شيء عند ذلك يبدي يعلمه. سحر التخيل يأثر فقط على العين، لا يأثر على الكبد ولا على الرئة ولا على القلب ولا على العقل، ما يأثر إلا على العين، كأنها تشوف الشيء يعني ما هو على الحقيقة اللي هي عليها، مثل ما وصف ربنا عز وجل عمل قوم فرعون السحرة، فقال يخيل في لموسى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هو عينه تشوف أنها تتبربط وهي ما تتبربط، وهذه ما يبقى يعني أنت تصير راكب في القطار والقطار طير بك على قضبان الحديد، والشجر ثابت والجبال ثابتة والحيوانات ثابتة، وانت تحسب وانت تركض في القطار بأن كل الحيوانات هذه هي اللي تجري والشجر هو اللي يجري وانت قاعد، يخيل إلى عينك أن كل شيء حول القطار هو اللي يجري. هذا شيء مقرر، يعني ما هو محل أخذورات، شايفينه مرات ملاح، وانت راكب في القطار وهو طاير تحسب كل الأشارة إذا تركض وانت ثابت محلك. هذا من تأثير العين، من تأثير العين، العين ما تغيرت هي بس ربط السرعة مع ربط الشيء الثابت هو اللي خلى العين تشوف ده، كان النخيل تجري والشجر يجري والماء يجري والحيوانات الوقفة تجري والجبال تجري وانت اللي قاعد. هذا مثال. فالسحر سحر التخيل هذا حقيقته في التأثير في العين، وهذا أيضا عمل شيطاني محض، لا يمكن لأحد في خير أن يعمله، ولو واحد عشان يضحك الناس. ما شوف بعض المحلات يجيك واحد يقول اقتل، أنا أقتل هذا الرجل الآن، أنا أحط هذه، أنا أدخل البيضة من هنا وطلعها مع ذنب، أنا أعمل كذا وأسوي كذا، ويجيب لك قدامك سكين وتشوفه بعينه، وشوفنا بعين، يجيب السكين ويخلي الولد ينام على ظهره ويرجع عند سرته ويضرب السكين في بطنه فتغاص السكين، وبعد ما تغاص يبدأ الدم ينتثر والناس يصرعون وجبوا يبوا يموتون من الخوف، هو لا عمل أي شيء، إنما السكين بالجاي دخلت وطلعت لفوق، طلعت لفوق ودخلت في الجراف فوق ما دخلت في البطن، وكان فيها نوع من الدم، بمجرد ما انفضت سال الدم على بطن الرجل، وهذا اللي حصل. هذا حصل. هذا يعني هذا دجل وشعوذة أو شعبذة مثل ما يسمونه شعوذة، هذا عمل ده، وهذا أيضا من سحر التخيل. وطبعا هذا ما هو وصل إلى حد اللي يأثر على العين حتى يخيل أنها رأت وهي ما رأت. هو هذا السؤال اللي سألته قول عن المرأة عن سحر النبي محمد، هو هذا السؤال؟ أنت ماذا السؤال؟ موجود هنا؟ طيب، لأن سائل أيضا سائل بعد العصر اليوم يقول إن النبي سحر، وين السؤال يا ابن صلعولي؟ فهذا سحر التخيل، سحر التخيل هو لا يأتي إلا مصر، واللي يتعاطاه لابد أن يكون شريرا من عباد الشيطان، ولو عثر عليه يجب قتله. لو عثر على واحد يعمل هذا يجب قتله، اللي أثر عليه عند هذا المثال يعني حده أن يضرب السيف. فيه سحر يأتي بالمغناطيس، يقول بعض العلماء إن بعض السحرة يجيبون الشيء اللي شبيه عندنا بالنيون ده، ولا وش اسمه النيون هذا اللي يطلعونه من البترول، وش اسمه اللي يعملون منه ملابس، هو هذا أن يعمل كأنها طول الثعبان ويملاه من الزيبك ويرميه على الأرض، يبدأ الزيبك بالحرارة يتلوى تقول كأن الثعبان يمشي من الزيبك. هو ما حصل فيه إلا عملية إنسانية محضة دي، يعني هذه ما تحتاج شيطان، بس يكون يدعي أنه يقدر على هذا بينصب نفسه كأنه قادر على أن يعمل هذه الأعمال، وكذب دجال طبعا. هذا مثال ممثل. هذا السؤال اللي على تكملة سؤالي هذا اللي أتكلم عليه، لأن حسبته هو الأول ده، هو شبهة نرجو من فضلاتكم الرد عليها، وهي قد ورد أن من تمسك وحافظ على أذكار الصباح والمساء وفي مقدمة آيات الكرسي أنه لا يصاب بالسحر، فكيف أصيب الرسول عليه السلام بالسحر وهو إمام الذاكرين؟ هل نسي الذكر عندها ما عندما سحر؟ أرجو الإفادة. كل هذا تخلف من السائل، هو روى البخاري وغيره حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثره من حديث عائشة رضي الله عنها. وقد لاحظت أن الأحاديث التي رواها البخاري في باب السحر جاءت فيها بعض التناقضات في الرواية الواحدة. ما هي التناقضات؟ من راوي واحد، لا من رواة، يعني هذا سمع شيء وقالوا من الرواة، وأنا قلت لك قد يكون الراوي من أصدق الخلق، يعني صدوق، ما هو صدوق، ثقة ضابط، لكن جل من لا يسمع، يعني تفوت عليه كلمة أو يكون سمع كلمة وخفت عليه كلمة. يعني أنا أضرب مثل دايما، في أحاديث الشؤم فيه ثلاثة، في المرأة والفرس والدار. الشؤم فيه ثلاثة، المرأة والفرس والدار، يعني لو تزوج واحدة وتشاءم منها يجيه منها شر، لو اشترى فرس وتشاءم منها جاء منها شر، لو سكن دار وتشاءم جاء منها شر. النبي قال كذا، يقولون هذا في البخاري، صحيح انه في البخاري، لكن الحافظ ابن حجر لما ذكر هذا الحديث وهو يشرحه وذكر عن عائشة، بس ما في الجزء هذا اللي ذكره، ما هو في البخاري، أن عائشة قالت رحم الله أبا هريرة أو شيء من هذا الراوي الحديث، إنه دخل على النبي في المجلس وكان النبي يتكلم قبل أن يجيء أبو هريرة فيقول قاتل الله اليهود، قالوا إن يكن الشؤم ففي ثلاث، في المرأة والفرس والدار. أبو هريرة سمع الجزء الأخير ولم يسمع الجزء الأول، ما سمع قاتل الله اليهود كانوا يقولون، وأن هذه عقيدة يهودية ما هي من عقائد أهل الإسلام. هذا الحافظ ابن حجر الكوفي في فتح الباري في شرح هذا الحديث. كذلك هنا في موضوع السحر جاء في الخبر في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء أو أتى شيء وهو لم يأتي. ثم قال يا عائشة قد استفتيت ربي فأفتاني، جاءني رجل جلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، يعني هناي. فقال أحدهما ما فيه؟ فقال الآخر مطبوب. مطبوب يعني مسحور، يسموني المسحور مطبوب، طاء والباء والواو والباء، مطبوب. فقال الآخر من طبه؟ قال طبه لبيد بن الأعصم من يهود بني زريق. وكلمة بني زريق ويهودي تحتاج إلى بحث، لأن بني زريق شعبة من الخزرج من الأنصار، ما هم من اليهود، لكن كانوا أكثر الناس حلفاء لليهود في المدينة، بس ما هم يهود. وصار يسمى لبيد أحيانا على أنه يهودي أصلا، نسب يهودي وعايش في بني زريق الحلفاء له. وناس يقولوا لا هو كان من بني زريق، من بني زريق ولكنه كان من حلفاء اليهود. فمرة واحد من الرواة يقول لبيد بن الأعصم من يهودي، ومرة يقول من بني زريق. وهو العملية إن بني زريق شعبة من الخزرج من الأنصار، ولكن كانوا من ألصق الناس باليهود، كأنهم كانوا هم وهم قبيلة واحدة، مع أنهم مختلفين في القبيلة، هذا يهود وهذا العرب. طبه لبيد بن الأعصم من يهود بني زريق، قال فيما طبه؟ يعني سحروا فيه. قال في مشط، يعني خذ شعره لحد إذا كان بيمشط شعره تطلع بعض الشعر في المشط، فالشعر الشعر اللي يتجمع في المشط يسمى مشاطة، وبعض الناس يسميه مشاقة، مشاط أو مشاقة، في مشط ومشاط أو مشاق، في جف أو جب نخل، في جب طلع نخلة ذكر. قال وأين هو؟ قال في بئر ذروان، في بئر ذروان، بئر معروف عند أهل المدينة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بئر ذروان ومعه بعض الصحابة، فوجد ماءها، يقول لعائشة يا عائشة كأن ماءها نقاع الحناء، يعني كأنك جبت حنة ونقعتها فيها، ماء البير كأنه نقاع الحناء. قال هل أخرجت؟ هل قال في رواية البخاري هل لا أخرجت؟ أخرجته. قال أخاف أن أثير على الناس شرا، الله شفاني وعافاني منه، يعني ما أحتاج لأي علاج ولا لشيء، الآن شفاني الله وعافاني، شفاني الله وعافاني. في بعض الروايات أنه استخرجها في الصحيح أيضا، والعلماء يقولوا يعني هذا هو لفظ واحد وهذا لفظ واحد، قد يكون واحد من الناس والصحيح عند الثاني، وكون استخرجها ولا ما استخرجها لا يتعلق بها الكلام على الشبهة اللي يقول هذا ان حصل شبهة على كون النبي سحر. السحر اصله عبارة عن مرض يصيب اذا سحر حقيقي، الحقيقي طبعا اهل السنة والجماعة عامتهم يثبتون السحر لانه الواقع، المعتزلة ينكرون حقيقة السحر البتة، واهل السنة يثبتون سحر المغناطيس، سحر المغناطيس اللي يجذب من بعيد والناس ما يشوفونه سحر، يقولون سحر، يشوفونه سحر، وسحر التخيلات اللي أنا قلت عليه من شوية، وسحر الواقع إن الإنسان يعني يحس بحرارة في جسمه، يحس بكذا، يحس بألم في كبده، يحس بكذا، يعني شيء محسوس ملموس. بعد نزول المعوذتين ما ينبغي لأحد أن يحتاج إلى ساحر ليفك السحر، بعد نزول المعوذتين كافيات، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد اللي هو السواحل ومن شر حاسد إذا حسد، قل أعوذ برب الناس ملك الناس، ألا السورة الثانية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لا يضره سم ولا سحر في هذا اليوم، على الصباح يعني تريق أول ما يدخل ريقه سبع تمرات من عجوة المدينة. نعم إيه من عجوة المدينة، هذا في حديث صحيح ما فيه إشكال، هو جاء في بعض الألفاظ من التمر سبع تمرات مطلق، ولكن جاء في لفظ مقيد بعجوة المدين، والعادة إن المطلق يعمل على المقيد. إذا ورد نصين واحد مطلق واحد مقيد، المعام العام يأتي على المقيد، المطلق يعمل على المقيد، هذا الطبيعة. إذا النبي غير معصوم من الأمراض، عشان الأخ يطمئن السائل إن يحسب هذه شبهة تلحق النبي محمد. الأنبياء غير معصومين من الأمراض إلا الأمراض المنفرة، الأمراض اللي ما تأتى معها أداء الرسالة وتحل دون أداء الرسالة تلازم النبي، هذا لا يتعد. كون يجيح حمى، كون يجيح حمى يجيح حمى، كون يجيه ألم يجيه مرض يجيه وجع، هذا كل يأتي الأنبياء. ولما مرة جاه مرض ويوعك، فيقول واحد من الصحابة كأنك توعك كما يوعك رجلان منكم، قال نعم أنا أوعك كما يوعك رجلان منكم عليه الصلاة والسلام. يعني الله يعني قد يأتي بمرض يصير شديد الألم عليه لإعزازه وزيادة رفع درجته عليه الصلاة والسلام. لما يصيب المسلم من مسلمة من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى شكوته شكوى إلا كفر من خطايا، والنبي ما لهم خطايا لكن يرفعوا درجات العلا، الدرجات العلا. لا يمكن للنبي أن يسحر سحرا يعاند أو يعاكس وظيفته في أنه رسول الله، يعني لا يتأتى لساحر ولا لغير ساحر أن يؤثر على النبي بما يحول بينه وبين أداء الرسالة أو يؤدي إلى اختلال في الرسالة. فهل يستطيع أحد أن ينقل أن النبي عندما كان سعراه لبيد ابن الأعصم جاء بكلمة تخالف ما جاء به من الرسالة؟ أبدا. هل قال كلمة نابئة؟ أبدا. هل قال كلمة تخل؟ أبدا. إذا ما هناك شيء ينبغي أن يقال فيه شبهة في كون النبي سحر، النبي بشر والاستمر معه شيء يأخذ يوم أو ساعة أو ساعتين من ينتهي الحال، ولمرة واحدة في الدار، وأقول عافاني الله ولا أحب أن أثير على الناس شرا. ما حكم إسبال اليدين في الصلاة؟ قد ورد في السنة أن من شغل قلبه في الصلاة، من شغل قلبه في الصلاة عن يساره ويستعد، كيف يكون هذا في صلاة الجماعة؟ كونه يلتفت عشان يدخل عن يساره، ما هو يلتفت عشان يدخل، إنما يأخذ منديل ولا شيء ويكفي بدون يعني ما يصل إلى جهتك، هذا يمكن في الخبر. لكن إسبال اليدين في الصلاة هذا طبعا مخالف لما في البخاري وغيره من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، كنا نؤمر بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، كنا نؤمر بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. والعجب العجيب، والعجب العجيب والأمر الغريب أن هذا الحديث ما جاء من طريق مالك بن أنس إمام دار الهجرة، والأحناف عندهم يحط اليد على اليد، والشافعية يحط اليد على اليد، والحنابلة يحط على اليد، والمالكية هم فقط اللي ما يحط اللي يرسلون أيديه. يعني من العجب إن هذا الحديث اللي في البخاري من طريق مالك بن أنس إمام دار الهجرة، لكن يعني المعروف عندنا إن مالك وهو في المدينة هو ما خرج منها، لم يرسل يديه إلا عندما ضرب مرة على يديه فكأنها كانت تعلق صار يرسلها رغم أنفه، يعني ما يرسلها مخالف للسنة، إنما غصب عليه ما يقدر يمسكها. ولكن أحد تلاميذه كان في مصر وهو الذي نشر مذهب الإرسال لأول مرة في التاريخ ونسبه إلى مالك، أظنه ابن القاسم من تلاميذ مالك، هو اللي نشر مذهب الإرسال ولم يقل به أحد من أهل السنة غيره. وكتب المالكية في الأصل كلها على وضع اليمنى على الحديث اللي في البخاري من طريق مالك بن أنس، من طريق مالك إلى سهل بن سعد السعيدي، كنا نؤمر بوضع اليمنى على الصلاة. إذا موضوع إرسال يدين ليس من السنة، لكن إذا كنت مريض أو تعبان أو يعني يكلف عليك يرسلها ولا شيء عليك، يعني في فرق بين واحد ما يقدر يعني يكلفه والله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان يكلف عليك أنك تعب كأنك تعبان أو ما بيك ملل أو كذا وأرخيت يديك عشان للراحة لا بأس عليك ولا حرج. والله أعلم. نعم. إيه؟ موضوع الرفع جاء في البخاري وغيره في أصح الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه إلى حذائي ذنيه. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.